كانت بين غران لون كوا متوقع تمبر دمي بين خارج بطاي رامبو كوا مو كوا يخال دي كوا خال دي كوا خال منو كوا منو كوا منو كوا مي يو ماسر دعنا رفت يو بس ما لاي خال فاش ما دم أي باي كورك خاله بني كوا آه بند سوقي سون سما ياي دعنا يبوب بواجي نيو كوا آه كون بس باي تدي أغلب ولدك